هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام. وقد سبق قول وليشهد عذابهما. وليشهد عذابهما الزاني والزاني فجلوا لكل واحد منهما مئة جلدة. طيب ما هو عذابها؟ عذابها نعم الرجم أو الجلد؟ الرجم. إذا الرجم إذا كانت محصنة الرجم، وإذا كانت يمع زوج، لا قد تكون زوج ولكن لم يجمع. إيه حسنت. إذن إما الرجم وإما الجلد مع التغريب. طيب إذا قذف الرجل زوجته بشخص فماذا تقول يا محمد بن سلام؟ هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه؟ إذا لا عن لا يطالب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالب. طيب لو قال قائل إن شريكي بن سحمة لم يطالب بحقه، ما هو من باب أولى؟ كل اللي يريد حقه. طيب لكن ذاك الرجل اللي قال انه زنى بامرأته لطخ عرضه، متهم الرجل وهو قد لاعن، يعني قصدي انه اذا كان لاعن فلا يسقط حق الطاغيه. ما تحفظون شيء في هذا؟ نعم. كيف؟ ما ذكرنا غير انه اذا لاعن فلا يسقط حق الطاغيه. هذا يكون من الحق له، من طالب الحق له هو الحق له. معلوم، لكن اذا طالب ما يكون دليل على المساله. اقول اذا طالب هل يقام على الزوج حد القذف لهذا الرجل أو لا؟ إذا ما قامت البينة في فيه. هل المسألة بعض العلماء يقول إنه له الحق أن يطالب، وبعضهم يقول ليس له الحق أن يطالب لأن أصل قذف الرجل امرأته بشخص آخر لا يريد أن يدنس الشخص الآخر، إنما يريد أن يطهر فراشه، فهو ليس مقصودا أصلا. وبعضهم يقول إن الملاعنة بمنزلة إقامة البينة، بمنزلة إقامة البينة، فكونه لاعن وشهد على نفسه هذه الشهادات وقال إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا بمنزلة البينة، ولهذا قال ويزرع عنها العذاب. فلهذا لا يكون للرجل الذي قذفت به الزوجة حق، والأقرب أنه ليس له حق، الأقرب أنه ليس له حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك وهو لم يطالب به، وكأن هذا أمر معلوم عندهم. طيب رقيق قذف حرا بالزنا، أحمد طيب وإلا يقام عليه ما طيب وما هو مشهور عند أكثر العلماء؟ أنه يقام عليه الحد 40. طيب يقام عليه الحد 40، وقال بعض العلماء بل عليه 80، لأن هذا يحصل به تدنيس عرض المقذوف، ولا فرق فيه بين العبد والحر. والذين فرقوا قالوا إن قذف العبد لا يحصل به من الدنس ما يحصل بقذف الحر، ولكن هذا تعليل ليس فيه ما ينهض للاستدلال. لكن إن صح عن الخلفاء الثلاثة أنهم كانوا يضربون المملوك في القذف 40، فالحجة فيما ذهبوا إليه. أظن السرقة قرأنا منها شيئا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد السرقة. حد السرقة يعني عقوبة السارق، يعني عقوبة السارق، وليس المراد بالحد هنا التعريف. والسرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، أخذ المال من على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، هذه هي السرقة. فقولنا أخذ المال خرج به أخذ ما ليس بمال، فإنه لا يعد سرقة شرعا، لأنه لا حرمة له، كما لو سرق الإنسان آلة له فإنه ليس بسارق شرعا، لأن هذه الآلة لا يقر عليها مالكها فهي حرام. وقولنا من مالك خرج به ما لو سرق من غير المالك، مثل أن يسرق من سارق فإنه لا يقطع. لماذا؟ لأن بقاء المال بيد السارق الأول بقاء غير شرع لا يقر عليه، فالسارق من السارق لا يقطع. وليس كما قال العامة السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا مو صحيح، لأن الوارث من أبيه يرث مالا حلالا وهذا لا يرث، اللهم إلا إذا كان يسرق من السارق ليوصله إلى صاحبه فهذا جزاه الله خيرا. وقول أو نائبه أي ما ينوب من أبي المالك، كمستأجر العين ومن استودعت عنده والمرتهن وغير ذلك. المهم كل من قام مقام المالك فإذا سرق منه فهي سرقة شرعا. إذن هل السرقة شرعا أعم أم السرقة لغة؟ نقول السرقة لغة أعم، والغالب في جميع التعريفات أن التعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي، لأن التعريفات الشرعية متلقاة من الشرع. ثم إن السرقة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ولأن فيها حدا في الدنيا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كل ذنب فيه حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب، فهي حرام، ومنزلتها في المحرمات أنها من كبائر الذنوب، وتوجب القطع، قطع اليد، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة يعني من ثبت أنه سارق أو سارقة فاقطعوا، والخطاب للأمة، ويقصد به أو بالقصد الأول ولاة الأمور. أيديهما جمع يد، ومعلوم أنه لا يقطع من الإنسان إلا يد واحدة، لكن المتعدد إذا أضيف إلى متعدد فالأفصح فيه الجمع. وقول أيديهما لم يقيدها سبحانه وتعالى فتختص بالكف، لأن اليد إذا لم تقيد فهي إلى الكف، فهي الكف. والدليل على هذا قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومعلوم أن التيمم في الكف فقط. وقول أيديهما في القراءة المشهورة اليد مجملة أو إن شئت فقل مبهمة، لكنه فسرها قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه حين قال فاقطعوا أيمانهما، فيكون مراد باليد اليد اليمنى، فيكون مراد باليد اليد اليمنى، ولأنها هي آلة الأخذ والإعطاء غالبا فاختص الحكم بها جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي جزاء بكسبهما، أي بما كسباه من المال المحرم نكالا من الله، أي عقوبة حتى ينكل الناس عن السرقة، والله عزيز حكيم. فلعزته وحكمته وحكمه قطع. ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والله غفور رحيم، فأمره أي الأعرابي أن يعيد الآية، فقال جزاء بما كسب نكال من الله والله غفور رحيم، فقال أعد الآية، فأعادها في الثالثة، فقال في الثالثة أو الرابعة والله عزيز حكيم، قال الأعرابي الآن، يعني الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وصدق الأعرابي، لو غفر ورحم ما قطع، ولهذا قال في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال العلماء يؤخذ من هذا أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد. وظاهر الآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما العموم، وأن السارق يقطع سواء سرق من حرز أو من غير حرز، وسواء سرق قليلا أو كثيرا، لأن الآية مطلقة السارق، وبهذا أخذ الظاهرية وقالوا كل سارق يقطع، ولم يلتفتوا إلى السنة، وبعضهم التفت إليها في الذهب فقط، فقال الذهب لا يقطع إلا ما بلغ النصاب، أي نصاب القطع، وما سوى ذلك فإنه يقطع فيه بالقليل والكثير، ولكن الصحيح أنه لا بد من بلوغ النصاب. ويدل لذلك قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه واللفظ للمسلم، وفي لفظ ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. هذه ثلاث روايات، الأولى يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، يعني إلا إذا سرق ربع دينار، والدينار الإسلامي زينته مثقال من الذهب، وعلى هذا فتقطع في ربع مثقال من الذهب. وقول فصاعدا أي فذهب القدر صاعدا، وقد عربها النحويون على أنها حال حذف منها عاملها وصاحبها، وتقدر في كل سياق بحسبه. طيب يعني يقول لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فلو سرق ثمن دينار فلقط، سدس دينار ثلث دينار لا قط في قط، لأن ثلث أكثر من ربع، فيصل في قوله فصاعدا. طيب لفظ البخاري يقول تقطع يد السارق، وهو خبر بمعنى الأمر، لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر كما في هذه الآية وكما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وكما في قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ثلاثة قروء، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذو الحليفة فقول تقطع هي خبر بمعنى الأمر. ولهذا أتى المؤلف رحمه الله في رواية أحمد التي فيها اقطعوا في ربع دينار، هذا يوافق إيش رواية البخاري، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك يوافق رواية مسلم، فتكون رواية أحمد جمعت بين الروايتين. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا رأفة الله عز وجل بالعباد في كون الشيء اليسير لا قطع فيه، وثانيا أنه لا بد من نصاب لقطع السرقة، والنصاب هنا ربع دينار، نصاب ربع دينار، فإذا سرق دون ذلك فلا قطع. فإن قال قائل: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ فكيف نجمع بين الحديثين؟ نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة يحمل على بيضة تبلغ قيمتها ربع دينار، وهذا يمكن في زمن المسقبة يمكن تصل البيضة دنانير. نعم، وقد وقع هذا في زمننا في بعض الجهات. أو قال إن المراد بالبيضة البيضة التي توضع على الرأس عند القتال، وهي عبارة عن ما يشبه الإناء يضعه الإنسان على رأسه يتقي به السهام. أما الحبل فالحبل من الحبال ما يبلغ ربع الدينار، الحبل المطوي الطويل يبلغ ربع الدينار. أو يقال إن المراد بالحبل الحبال الغليظة التي تربط بها السفن على الساحل، وهو يبلغ هذه القيمة. المهم أنه لا بد من تأويل الحديث فيما يتناسب مع الحديث الثاني. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن سرقة ربع الدينار تهدر عصمة اليد، وقد اعترض بعض الزنادقة على الشريعة في هذا الحكم، وقال: كيف تقطع اليد بربع دينار وإذا قطعت اليد وجب فيها 500 دينار؟ فقيمة اليد كم؟ 500 دينار، فكيف تقطع هذه التي قيمتها 500 دينار بربع دينار؟ وهل هذا إلا تناقض؟ وفي ذلك يذكر عن المعري أنه قال في ذلك: يد ب500 عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له. نعم، وصدق في قوله ما لنا إلا السكوت له، وكذب في قوله تناقض، ما في تناقض. فيجيب: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار. يعني معناه أنك جاهل ولا عندك تقوى، لأن الجاهل الواجب عليه أن يسكت. وبين أنه إنما قطعت بربع دينار حماية للأموال، ووديت ب500 دينار حماية للنفوس، ولهذا قال: حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت سمينة، كانت ثمينة. فالحاصل أن الحكمة واضحة جدا، هو أن الله تعالى جعل ديتها 500 دينار حفظا للنفوس حتى لا يجترئ أحد على قطع الأيدي، وجعلها تقطع في ربع الدينار حماية للأموال حتى لا يجترئ السراق على أموال الناس. طيب. قال وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قطع في مجن أي بسبب، ففي هنا للسببية، وهي أيضا وفي الكلام محذوف، والتقدير في سرقة مجن، والمجن ما يجتن به للمقاتل عن القتال، ويقال له ايش؟ ترس، يتترس به المقاتل. ثمنه 3 دراهم، فقطع في 3 دراهم. فهل هذا الحديث خالف ما سبق؟ لا تقطع الا في ربع دينار؟ نقول لا، لا يخالف، لانه يجب ان نقول 3 دراهم قيمتها في ذلك الوقت ربع دينار، وهو كذلك. ولهذا جاءت الدية 1000 مثقال ذهبا و 12000 درهم من فضة، 12000 درهم فضة و 1000 مثقال ذهب، فصار الآن 3 دراهم ربع دينار، أليس كذلك؟ فهكذا كانت القيمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قيمة الدينار 12 درهما، فتكون ربع الدينار، فتكون 3 دراهم تساوي ربع دينار. وحينئذ لا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. فإن قال قائل إن قول ابن عمر رضي الله عنهما ثمنه 3 دراهم هذا مبني على ظنه، قلنا الأصل عدم الظن، الأصل عدم الظن، وأنه يعلم أن ثمنه لو بيع لكان 3 دراهم، ولكن الجمع كما قلنا أن 3 دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار. طيب، لو سرق 3 دراهم ليس شيء أن يساوي 3 دراهم، سرق 3 دراهم تقطع أو لا؟ تقطع، لأن 3 دراهم ربع دينار نصاب. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اختلف السعر عن عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهل المعتبر الدراهم او الدنانير او الاعلى ثمنا وقيمه؟ فقيل المعتبر الدراهم، وقيل الدنانير، وقيل الارفع قيمه، لانه قد تكون ربع الدينار باربع الدراهم، وقد يكون ربع الدينار بدرهمين. اختلف الاسعار من وقت لاخر، والصحيح ان المعتبر ربع الدينار، فلو زادت الدراهم غلت الدراهم او رخصت فلا عبره بها، العبره بالدنانير. فاذا سرق ربع دينار او ما يساوي ربع الدينار فانه يقطع. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه، لعن الله السارق، هذا يحتمل ان يكون خبرا ويحتمل ان يكون دعاء، وهذا واضح إذا صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صدر من غيره فإن ثبت اللعن فهو خبر، وإلا فهو دعاء. فقول رسول لعن الله السارق يحتمل أنه خبر عن الله، أي يخبر بأن الله لعن السارق، ويحتمل بأنه دعاء. وأيا كان فإنه دليل على أن السرقة من كبائر الذنوب. وقول يسرق البيضة ويسرق الحبل سبق معنا، وأن بعضهم قال المراد بالبيضة إيش؟ البيضة السودة التي توضع على الرأس عند القتال. وبعضهم قال المراد بالبيضة إذا بلغت ربع دينار. في معنى ثالث ذكرته الآن أن المراد أن السارق يسرق الأشياء الخفيفة أولا، ثم لا يزال يترقى حتى يسرق الأشياء الغالية الثمن، فيكون المراد أنه لعنه بابتداء تدربه على السرقة. ومن فوائد الحديث جواز الدعاء باللعن على من سرق، فيجوز أن تدعو على السارق، تقول لعن الله السارق، سرق الباب، سرق الساعة، سرق القلم، وما أشبه ذلك. ولكن الدعاء على شخص بعينه لا يجوز حتى وإن كان ينطبق عليه الوصف، لأن ما ورد معلقا بالأوصاف يجب أن يكون معلقا بالأوصاف، وما ورد معلقا بالأعيان يكون معلقا بالأعيان. ولهذا نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، ولا نشهد لفلان أنه في الجنة وإن كان مؤمنا. ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله أيضا قطع يد السارق، وأن ذلك لا ينافي الرحمة. ومن فوائده وفوائد ما قبله أن مراعاة العام، أو إن شئت فقل مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص، لأنه لا شك أن الضرر على السارق ضرر عظيم، ستفقد يده اليمنى وينشل شيء كثير من عمله ويكون عارا عليه بين الناس. لكن هذه المفسدة فردية، والمصلحة العامة حماية أموال الناس أولى بالمراعاة. فيؤخذ من هذا قاعدة مفيدة، وهي أننا لا ننظر إلى الشخص إذا كان في محاباته إضرار بالمصلحة العامة، الواجب أن ننظر للمصلحة العامة ولو ضر ذلك الشخص. بعض الناس مثلا إذا حصل من شخص جناية قال ارحمه، هذا ماله وظيفة، هذا له أولاد، هذا له كذا، وأتى بالمبررات، فنقول مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة، ولسنا بأرحم من الله ولا بأحكم من الله. فالله عز وجل نجد أن في حدوده سبحانه وتعالى ما يكون ضررا على شخص معين لكن للمصلحة العامة. نعم شيخ، يعني كل تعريف السرقة من مالك هنا نعم، الذي يسرق من الدولة هل تقطع يده؟ لا، من بيت المال لا تقطع يده. نعم بارك الله فيك، قلنا انه تقطع يده في اليمنى. نعم تقطع يده في اليمنى لانها آلة لفظ، لو كان انسان اشول اليمنى، اليمنى التعريف بانها آلة الأخذ والرد هذا في الغالب، والعمدة القراءة، فقطعوا إيمانهما. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث قطع اليمنى. كمان فإذا سقط الحد لأجل التخلف شرط، إيش؟ إذا سقط الحد لتخلف شرط كان لم يكن سرقة من مالك، سرقة من الدولة من بيت المال. نعم ففيه هذا التعزير، فيه تعزير هنا ويبلغ التعزير، يبي يجينا شرع عليها. نعم ها؟ كيف؟ اي نعم بعد الله اكبر. الجنيه السعودي دينارين، اذا كان ربع دينار يكون ثمن دينار، ثمن جنيه. نعم سرقة الكلب تقطع فيها اليد مو مال ما دام ليس بمال لا تلقى به اليد. نعم. ها؟ اي نعم. ما قلنا الاخ ثم الجيش السعودي. ثم الجيش السعودي عاد يشوف وش قيمته الان، لان الفضه لا رخيصه بالنسبه للذهب. ليست كعهد الرسول عليه الصلاه والسلام. ها؟ سمعتم كلامه؟ يقول سرق سرقتين كل واحدة لا تبلغ نصابا فليس عليه قطع، لا بد أن يبلغ كل سرقة تبلغ النصاب. نعم. يقيسها يقول لأن مثل الحرامي الذي سرق مالي فأنا أتحيل وأسرق هذا المال، هل هذا القياس صحيح؟ ما هو وجه الفرق؟ هذا غير صحيح، لأن مال الدولة لعموم الناس، إذا هو بيت المال لعموم المسلمين، ولهذا لو سرق منه السارق لا تقطع يده لأن له حق فيه، فهو شبهة. سليم. نعم نعم، هذه ستأتينا إن شاء الله بالشروط، هل تشترط الحرية أو لا لقاط اليد؟ انتهى الوقت الآن، ما نقبل إلا سؤال واحد فقط. يقول هل يعتبر نقل المصاحف من المساجد إلى المساجد الحكومية إلى المساجد أهل الكتاب والسنة؟ وش معنى هذا؟ في ناس بيجمع بعض المساجد الحكومية القطاع الخاص في مصر ما فيها بعض المساجد القطاع الخاص في مصر ما فيها مصاحف. نعم. في ناس بتاعت مصاحف الحكومية تلقى القطاع الخاص. إيه. لهذا لا يجوز إلا بموافقة المسؤولين. بين قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وبين قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله، إن الله عز وجل لم يقر هؤلاء الذين قاموا الذين انفضوا لم يقرهم الله، بل وبخهم وقال لهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كيف نرد على من يقول إن البيع والتأجير في مكة جائز مستدلا بالحديث المتفق عليه لما قيل له أين تنزل قال هل ترك لنا عقيل من رباع، وأن الصحابة من باع داره مثل بيع حكيم بن حزام دار الندوة، واشترى عمر رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية. أما الأول فأجابوا عنه بأن الإضافة هنا ليست الملك، أو بأن هذا كان قبل الحكم الشرعي، لأن الإضافة تكون لهذه الملابسة. وأما اشتراء صفوان فهذا يدل على ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البيع جائز والتأجير ممنوع. عرف السرقة لغة واصطلاحا كما عرفها لغة واصطلاحا. شيخ انت عرفتها اصطلاحا. لا ولغة لا حول ولا قوة الا بالله. عندنا ما يلا انا كتبت يا شيخ. طيب انا اذا لم تكتب هل معناها عدم الكتابة؟ ليس كتابة للعدم. طيب انا اعرفها اصطلاحا ولا يلا احسنت. نعم. الم تذكروا هذا وحين قلت لكم ان الغالب ان التعريفات اللغويه العامة من الشرعيه؟ نعم. ما ذكرت يا شيخ الا اللغه ما ذكرت. على كل حال الآن لغة أخذ المال على وجه الخفية. طيب زين، هل تعتبر، هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ ايش في السؤال؟ هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ من الغاصب؟ نعم. لا يعتبر سرقة. ها؟ لأنه الحق، لا يعتبر سرقة. لأنه الحق. أما لغة فيعتبر. نعم. أما شرع فلا. فلا. طيب. وهل صحيح؟ نعم. طيب. هل يجوز أخذ المال من الغاصب؟ في تفصيل. جائز بل قد يكون. طيب فهذا حرام، ولكنه لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرعا. طيب ما هو الحديث الأول أو مضى علينا في الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، ما هو الدليل؟ لا تبقى يد سارقا الا في ربع دينار فصاعدا. طيب المؤلف اتى بثلاث روايات فمع ان المعنى واحد، فلماذا؟ الروايه الاولى فيها الحصر، يعني لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا. نعم. والا الروايه الثانيه تقطع يد السارق، وهذا خبر بمعنى الامر. والروايه الثالثه روايه احمد. نعم. جمعت بين روايه المسلم والبخاري. تمام احسنت. طيب ربع الدينار كم يساوي في دنانيرنا الآن؟ ربع الدينار هنا. وإن شئت أعطنا إياه بالمثاقيل. كم يساوي ربع الدينار بالمثقال؟ نعم. ربع مثقال. ربع مثقال. لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب. نعم. ربع مثقال. الدينار الإسلامي مثقال من الذهب. فربع ربع مثقال. طيب نعم. المثقال عندنا الجنيه السعودية الآن ثمانية مثاقيل ونص. ثمانية مثاقيل ونص. طيب. حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة أو لا؟ خالد لا يعارض. كيف لا يعارض؟ وقطع في مجمع ثمن ثلاث دراهم. نعم. كان قيمة ربع دينار ثلاث دراهم، يعني كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ربع دينار يساوي ثلاث دراهم. طيب هل هناك دليل أو شاهد يؤيد ما قلت؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الفضة 12000 دينار. تمام. طيب لو اختلف سعر الذهب والفضة فبأيهما نأخذ؟ الذهب. الذهب هو الأصل. طيب هل أحد يخالف في هذا؟ نعم. اللي يأخذ الدنانير وقيل يأخذ بالدراهم وقيل يأخذ بالأعلى. طيب الآن اختلف، مثلا ربع دينار يساوي 4 دراهم، فسرق إنسان ما يساوي 3 دراهم، هل يقطع أو لا؟ أسألك. ما إذا اعتبرنا إذا اعتبرنا بالدنانير. طيب أيهما القول الراجح، أن نعتبر بالدنانير أو بالدراهم؟ بالدنانير، لأن حديث عائشة صريح لا تقطع إلا بربع دينار فصاعدا. طيب ما الجمع بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة في من يسرق البيضة فتقطع يده والحبل فتقطع يده؟ فهم كذا قد يبص. يعني بلد السلاح. نعم. وحمل على طرف السلاح. نعم. طيب. وهل يتعين هذا الحمل؟ يعني لو قلنا إنها البيضة المعتادة لقيمتها درهم أو أقل. ها؟ حسن. لا بد من حمل هذا الحديث على ما ذكرنا لأن لا تختلف السنة. نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال رحمه الله تعالى فيما نقل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الهمزة للاستفهام، والمراد به هنا التوبيخ والإنكار. وتشفع من الشفاعة، وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه هي الشفاعة، أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من أي نوعين؟ من جلب المنفعة. وفي أهل الموقف أن يريحهم الله منه لدفع المضرة. طيب. وسميت الشفاعة عن التوسط للغير لأن الشافع يشفع من شفع له، فبعد أن كان المشفوع له واحدا صار الآن اثنين شفعا. أتشفع في حد من حدود الله؟ في حد من حدود الله، الحد يطلق على ثلاثة معان: الأول الأوامر، والثاني النواهي، والثالث العقوبات المقدرة الشرعا في المعاصي. والمراد هنا الثالث، وهو العقوبات التي قدرها الشرع في فعل معصية. والمعنى أتشفع في عقوبة فرضها الله عز وجل. وسبب هذا أن امرأة مخزومية من بني مخزوم من كبار قبائل العرب كانت تستعير المتاع، أي تطلب من مالكه أن يعيرها إياه، ثم إذا استعارته أنكرته وقالت: لم أخذ منك شيئا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر أن تقطع يدها. فلما أمر بذلك لحق قريشا الهم والكآبة والحزن أن تقطع يد امرأة من بني مخزوم، فأهمهم هذا الأمر وطلبوا من يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهابوا أبا بكر وعمر وغيرهما من سادات الصحابة، وقالوا: لا أحد يشفع إلا أسامة بن زيد بن حارثة، لأنه ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويحب أباه، ولهذا يلقب بأنه حب رسول الله أي محبوبه. فطلبوا من أسامة أن يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة، فشفع. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنكر ذلك وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني هذا لا يمكن، لأننا لو قبلنا الشفاعة تعطلت الحدود وبقت الحدود التي فرضها الله عز وجل لا قيمة لها. ثم قام فخطب الناس، يعني ألقى خطبة. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخطب عند النوازل. وخطبه عليه الصلاة والسلام قسمان: قسم راتب كخطب الجمعة، وقسم عارض كخطبة الكسوف، وكذلك خطبته في قصة بريرة وغير ذلك من المناسبات. خطب فقال: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم. يا أيها الناس نداء هنا، والنداء هنا مناسب جدا لأن المقام مقام عظيم ينبغي أن يتنبه له المخاطب. والنداء كما أسلفنا مرارا يفيد: يا خالد من فضلك اقلب الشريط. يا أيها الناس، وفي بعض الروايات أيها الناس، هذا إشكال، هذا من كيسك. أنا ما نبهت على روايتي. طيب إذن نقول فائدته عن النداء تنبيه إيش المخاطب حتى ينتبه ويعتني. قال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم. والمراد بالهلاك هنا يحتمل أنه الهلاك الحسي يهلكهم الله بسبب المعاصي، أو أنه الهلاك المعنوي وهو هلاك المجتمع. وقوله أنهم كانوا، أن هنا بالفتح لأنها على تقدير حرف الجر أي بأنهم، فالجملة إذن تعليلية على تقدير حرف الجر. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يعني به ذا الشرف والرفعة والجاه عند قومه، إذا سرق تركوه لأنه شريف، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد لأنه لا ناصر له ولا جاه له فيقيمون عليه الحد. ولم يذكر المؤلف رحمه الله بقية الحديث لأن هذا لفظ مسلم، والمقصود منه في هذا الباب ما ذكر، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلمة يجب أن يسير عليها ولاة الأمر، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي لفظ لقطع محمد يدها، فأقسم وهو الصادق البار بدون قسم أنه لو كانت فاطمة وهي أجل قدرا من المخصومية وأعلى نسبا لو أنها سرقت لقطع يدها، يعني ولا بد من قطع يد، لا بد من تنفيذ حدود الله. وهذا كقوله في قصة الربيع أخت أنس بن النضر لما قال له أتكسر ثنية الربيع، قال يا أنس كتاب الله القصاص. قال نعم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وفي لفظ لقطعت يدها. يقول متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. وقد تقدم الكلام عليه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من فوائده الإنكار على من شفع في حد من الحدود، ولكن هذا بعد أن يصل الأمر إلى السلطان، فأما قبل ذلك فلا بأس، لكن إذا وصل إلى السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيه لما في ذلك من إسقاط حدود الله عز وجل. ومن فوائده الإنكار على من فعل ما ينكر عليه فيه ولو كان أحب الناس إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة، ولا والله تعالى لا يستحي من الحق، لا تقول هذا صديق هذا رفيق لا أحب أن أنكر عليه، أنكر عليه لا سيما في الأمور العظيمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن الشفاعة تجوز في غير الحدود، كما لو كان من باب التعزيرات فإنه يجوز أن يشفع فيها، والفرق أن الحدود فرائض والتعزيرات تبع للمصالح، فقد يكون من المصلحة أن نشفع في هذا الذي استحق التعزير لأجل أن يسقط عنه التعزير. ولهذا قال كثير من العلماء إن التعزير ليس بواجب، وإنما هو راجع إلى رأي الإمام، إن رأى من المصلحة إقامة التعزير فعل وإلا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن حكمة الشرع في تحديد العقوبات، وأنها مناسبة تماما للجرائم، ولهذا أضيفت إلى الله قيل حد من حدود الله، ومعلوم أن ما كان من حدود الله عز وجل فإنه في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان القدوة أن يخطب في المناسبات التي تستدعي الخطبة ولو كان ذلك في غير جمعة، بقوله ثم قام فخطب. ومن فوائدها أن الخطبة تكون عن قيام، والحديث العادي يكون عن جلوس. ويتفرع على هذه الفائدة ما يفعله بعض الإخوة الآن من القيام خطيبا عند دفن الميت يعظ الناس، مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه حين جلسوا إليه وجعل يتكلم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الموت. وترجم البخاري على ذلك بقول باب الموعظة عند القبر، فيقال هناك فرق بين الموعظة وبين الخطبة. نحن لا ننكر أن يجلس رجل في المقبرة ويجلس عليه أناس ينتظرون الحال القبر ثم يتكلم معهم بموعظة تلين القلوب وتذكر، لكن أن يقوم خطيبا يخطب في الناس فليس هذا موضعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي استعمال الأسلوب الذي يكون أبلغ في الوصول إلى المقصود، وهذا ما يسمى بالبلاغة، أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. من أين يؤخذ؟ من قوله يا أيها الناس أو أيها الناس، حيث وجه الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه الناس لما يقول. ومن فوائد الحديث أن الحيلولة دون تنفيذ الحدود سبب للهلاك، لقوله إنما هلك من كان قبله. ومن فوائدها أن عقوبة الله عز وجل لا تختلف بالنسبة للأمم، لأنه ليس بين الله وبين الخلق نسب حتى يراعيه، فإذا هلك من قبلنا بذنب فيوشك أن نهلك به. لكن الفرق أن هذه الأمة لا تهلك بعقوبة عامة، لا تهلك بعقوبة عامة بخلاف الأمم السابقة. وقد قيل إنه بعد نزول التوراة لم تهلك أمة بعامة، لأن الله تعالى قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. نعم، فقيل إنه بعد نزول التوراة لم تهلك أمة بعامة، وأما هلك فرعون فهو قبل نزول التوراة. ومن فوائد هذا الحديث أن حد السرقة ثابت في الأمم السابقة، صح؟ من أين يؤخذ؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، كما أن حد الزنا ثابت أيضا في الأمم السابقة. وعلى هذا فإذا شنع النصارى أو اليهود على المسلمين بقطع يد السارق قلنا لهم نحن أيضا نشنع عليكم، لأن هذا موجود في شريعتكم، لكن أنتم تجرأتم وأبطلتم شريعة الله ونحن التزمنا بشريعة الله. وكذلك إذا قالوا لنا في القصاص شنعوا علينا في القصاص قلنا وأنتم أشد منا شناعة، فاليهود يجب عليهم القصاص، كتبنا عليهم فيها أي فرضنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. إذن نقول حد السرقة بقطع يد السارق ثابت في الأمم السابقة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب العدل بين الناس في إقامة الحدود، وأن الجور سبب لإيش؟ للهلاك، لقوله إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ومن فوائد ذلك أن السرقة لا تختص بالحاجة، بل قد تكون عن هوى وشهوة. من أين يؤخذ؟ من كون الشريف يسرق، فالشريف في العادة تكون غنيا إما بنفسه أو بقومه، ولكن الشيطان يغوي ابن آدم. ولهذا نجد أن الرجل المتزوج الذي عنده زوجة من أحسن النساء خلقا وسمتا وصورة نجده يستويه الشيطان فيزني بمن ليست بشيء عند زوجته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يختلف الناس في إقامة الحدود بالمال يعني بالغنى أو الفقر قياسا على إيش؟ على الشرف والضعف، لأن المراد بالضعيف هنا ما يقابل الشريف. فلا يقال هذا غني لا نقطعه وهذا فقير يقطعوه، لكن لو كان بالعكس وقالوا نقطع الغني ولا نقطع الفقير لأجل أن نبقي له جوارحه يحصل بها الرزق، ما تقول في هذا؟ لا يجوز أيضا لوجوب العدل ووجوب إقامة الحد. ومن فوائد هذا الحديث ونتكلم على ما حدث منه جواز إقسام الإنسان بدون أن يستقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال ويم الله، مع أنه لم يستقسم. ومن فوائده أنه كلما عظم شأن مخبر عنه فإنه يستحسن أن يقسم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لعظم شأن هذا الأمر. وإلا لو قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اكتفى بذلك. ومن فوائده فضيلة فاطمة رضي الله عنها، ولا شك أن فاطمة أفضل بنات الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها سيدة نساء أهل الجنة، لكن لا يعني ذلك أن نبالغ ونغلو فيها، فإن الغلو فيها أو في غيرها مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن جاحد العارية يقطع، بحديث عائشة اللفظ الثاني كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر. وجه الدلالة أن الفاء في قوله فأمر للسببية، أي فبسبب ذلك أمر، فيكون هذا الحكم مفرعا على تلك العلة، وهي أنها كانت تستعير المتاع فتجحده. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والقول بأن جاحد العارية يقطع انفرد به الإمام أحمد رحمه الله، وأكثر العلماء على أنه لا يقطع، كما أن الخائن في الوديعة وغيرها لا يقطع فكذلك الخائن في العارية. ولكن يقال إذا ثبت النص فلا قول لأحد، فما دام الحديث ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقطع يدها لأنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فإن نقول هذا سبب مستقل، فسموه سرقة أو لا تسموه نحن لا يهمنا. إن كانت السرقة تنطبق على هذه الحال فالأمر ظاهر، وإن كانت لا تنطبق فإنه قد فإنها قسم مستقل برأسه جاءت به السنة فوجب الأخذ بها. وأما من قال إن هذا الحديث على تقدير محذوف كانت تستعير متاع وتجحده فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فهذا لا وجه له، لأنه إثبات علة لم توجد ونفي علة إيش موجودة، وهذا تحريف، لأن رفع الوصف عن الحكم وإثبات وصف آخر لا شك أنه تحريف. وهذا كقول من قال إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال هذا لمن كان جاحدا، وهذا تحريف، لأن إذا حملناه على الجحد ألغينا الوصف الذي رتب عليه الحكم وأتينا بوصف آخر جديد فيكون في هذا جنايتان على النص. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحدود. من أين؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ومن فوائده أن يد السارق إنما تقطع من الكف لا من المرفق. وجهه أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، وإذا أريد ما زاد وإذا أريد بها ما زاد عليه قيلت به. ولهذا جاءت الآية في الوضوء مقيدة إلى المرافق، فواجب أن تغسل في الوضوء إلى المرفق. وجاءت في التيمم مطلقة فلم يجب إلا مسح الكفين فقط. نعم. ايش؟ نعم، هذا سيأتينا في ثبوت السرقة، لابد من ثبوت السرقة. نعم، السرقة ستأتينا إن شاء الله ثبوتها بالإقرار أو بالشهادة. نعم. شيخ بارك الله فيك، الإنكار على المنكر على من فعل المنكر. كيف؟ الإنكار يا شيخ. نعم. بعض طلبة العلم يا شيخ يرون المنكر ثم يتركون الإنكار لا اتباع الحكمة، يعني لا آخر الحكمة، إنما جبن وخوار. فهذا هو يأثم بهذا، وأنا ما أستطيع أن أنكر، ما أقدر أستحي. كيف؟ بعض طلبة العلم يا شيخ. أي نعم. يعني إما يرجى منهم إنكار المنكر، نعم، يتركون المنكر جبن وخورا ما ينكرون، يقول أنا أستحي ما أستطيع أتكلم عن الناس. هل هذا يأثم بهذا أم يقول متى يستحي؟ الحياة لا يجوز لا من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، لكن أحيانا يمنع الإنسان عن الإنكار كثرته. مثلا يفرض أنه مثلا في السوق، هذا يشرب الدخان وهذا حلق لحيته وهذا يجر ثوبه، فلو أراد أن يقف مع كل إنسان وينصحه ضاعت أوقاته. أما إذا لكن بإمكانك أن تتقي الله ما استطعت، تمسك ولو واحد من هؤلاء تنصحه يدي الله على يدك. نعم زكي. بارك الله فيك، بعض الناس الآن يقولون إنفاق الحدود في زمن معين جائز. نعم. لأن عمر رضي الله عنه أبطل حد السرقة عام رمضان. نعم. رأينا أنه لابد من انتفاء الشبهة، وعام الرمادة الناس جوعى، والذي عنده المال يجب عليه أن يبذله لمن يحتاجه. فرأى رضي الله عنه أن هذه شبهة مركبة من وجوب بذل المال لمن احتاج إليه، ومن كون المحتاج لا يملك نفسه، هو يريد أن يأكل يحيى، فجعل هذه شبهة ومنع من إقامة الحد. نعم مرفوضين ما في شك، لأن هؤلاء يريدون إبطال الحد مطلقا، لكن لو حدث مجاعة مثل ما حصل في عهد عمر قلنا ترفع. نعم. والظاهر اللي في السجن بلغت الحدود، يعني بلغت السلطان، الذين في السجن قد بلغوا السلطان. نعم. عبد الله. حديث عائشة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، جاء في بعض الروايات فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. نعم. لا، لأن فسرقت هذه ما هي بصحيح، لكن جاء في حديث آخر أن امرأة من بني مخصوم سرقت بدون أنها كانت تسير متاعها فتجحده فسرقت. هي نفسها يا شيخ؟ نعم. هي نفس المرأة؟ لا اختلفوا في التخريج، بعضهم قال أنها القصة متعددة، وبعضهم قال أنها كانت جامعة بين السرقة وبين جحد العارية، لكن ذكر جحد العارية وحدها يدل على أنه سبب، فيكون اجتمع فيها سببان: السرقة وجهد العارية. شيخ، جهد العارية لا يدخل في التعريف الذي عرفناه بالسرقة. اي نعم. وش تقولون؟ صحيح. أما قلنا عجبنا عن هذا بأن هذا قسم مستقل برأسه جاء في السنة فوجب أن ننفذ. أو نقول كما قال بعض العلماء إن السرقة نوعان: سرقة بحيلة كالعارية، يعني بدل من أن يأتي يفتح الأقفال ويأخذ ما يريد يجي لصاحبه ويغره ويقول أعطني ثم يجعل فيحيلها قريبة. نعم. أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ إيه. وش تقولون؟ هل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ لا. ها؟ باحتمال. يؤخذ. لا إذا ورد احتمال بطل الاستدلال. ها؟ في احتمال فيبطل الاستدلال. كيف؟ هناك احتمال. ما هو؟ أن تمسك امرأة فتقطع. طيب. أو محرمها. أو محرمها. أو محرمها أو تمسك بها. أو يجعل حائلا. فإذا انتفت هذه الاحتمالات قلنا لا، الحاجة لا بأس. لا بأس أن مسألة الحاجة. نعم. إيش؟ بعض الأطباء يعني عنده نوع من الفقه قال القطع يقطع فقط الأصابع. قال له أنه يبقى كما العمل يقطع. ما يطيع. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات المقام محمد. قلنا الشيخ أن سلامة المتاع ليس مستقل بسلب، فهل يصدق أن لها زمان صادق؟ إيه نعم، حديث عائشة. لكن هذه يعني حتى لو قلنا أنها قسم مستقل برأسه فهي لا بد أن تلحق بالسرقة من حيث النصاب، من حيث ثبوت هذا، ومن حيث الحرز. لكن هي الآن ما تحتاج إلى حرز لأن هي التي طلبت ورضيت. نعم. الموضع إذا أنكر الرضيعة. نعم. هل يقطع عدوى؟ ما تقطع عدوى. الفرق ظاهر. المودع قبضها لمصلحة مالكها، ومالكها هو الذي أتى بها إليه، والمستعير قبضها لمصلحته وهو الذي أتى إلى صاحبها وطلبها. شيخ بارك الله فيك، تاريخا يعني هل كانت بنو مخزوم أشرف من بني هاشم قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكم بنو عمه يعني في الشرف سواء. ايه تقريبا. وما معنى قول بن ابي سفيان كان اوسطنا من اوسطنا نسبا؟ ما معنى اوسطنا نسبا؟ من خيارنا ومن التبعيض. افضلنا نسبا. من اوسطنا من خيارنا. شيخ اذا بلغت القضيه الى الهيئه وهم موكلون من الامام فهل يجوز الشفاعه؟ الظاهر لان السلطان هو الذي ينفذ. المحكمة تكون لا، ما هي المحكمة، المحكمة تحكم فقط، لكن اللي ينفذ هو الأمير. نعم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخطاب في قوله أتشفع لمن؟ أسامة بن زيد. طيب، ولماذا وجه الخطاب إليه؟ نعم، لأنه لأن المخزومية عندما حرقت المتاع وأمر الرسول بقطع عينها أتوا إلى أسامة قال أنت حب الرسول وقال يشفع لنا فيه، فأتى أسامة ليشفع ألا تقطع يد هذه المرأة، ألا تقطع يد هذه المرأة. طيب، إنما هلك من كان قبلكم الهلاك هنا حسي أو معنوي؟ نعم. أن يكون حسيا أو معنوي؟ نعم. نعم، إن كان حسيا فذلك لأنهم أضاعوا أمر الله. نعم. كان معنويا فالمغطي هلاكهم في الدين، أنهم يكون أمر الله فيكون سبب إضاعة المجتمع. ويجعلونها تبعا لأهوائهم. أحسنت. طيب، لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خالد؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا أمرا عاما بين المسلمين، لأن هذا أمر يتفشى وينتشر بين المسلمين. نعم، ليكون هذا أمر عاما ويتبين عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وعظمه. طيب، ما المراد بمن قبلنا؟ على إطلاق اليهود والنصارى. نعم، اليهود والنصارى، ويحتمل أنه أعلى. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم: داس الليلة وله، أي المسلم، من وجه آخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. كانت امرأة، ومعروف أنها من بين مخصوم، لكن أحيانا يذكر الراوي الاسم مبهما سترا عليه إذا كان لم ينسه، أو نسيانا إن كان قد نسيه. ولكن الذي يظهر أنه كان عن من باب الستر، لأنه قد ورد مصرحا به في وجه آخر. تستعير المتاع، الاستعارة طلب الإعارة، كالاستغفار طلب المغفرة. والغالب أن السين والتاء المزيدتين فيهما استدعاء وطلب. وقولنا الغالب احترازا من غير الغالب في مثل استقر، فإنه ليس معنى طلب القرار ولكنه بمعنى قر. لكن الغالب أن الاستفعال يفيد الطلب. فقول تستعير أي تطلب الإعارة. وما هي الإعارة؟ الإعارة بذل المال لمن ينتفع به ويرده بعينه، هذه الإعارة، بذل المال لمن ينتفع به ويرده بعينه. فقولنا لمن ينتفع به خرج به سائر البذل، فخرج به الهبة، لأن باذلها يريد بذلك إيش؟ تمليك الموهوب له. وخرجت الوديعة لأن معطيها لا يريد أن ينتفع بها المودع، وإنما يريد منه أن يحفظها. وخرج بقول لينتفع به الإجارة، لأن المؤجر يسلم العين المستأجرة ليملك المستأجر منافعها. وبه يظهر الفرق الدقيق بين العارية وبين الإجارة. الإجارة يملك المستأجر المنافع، والعارية يملك الانتفاع، وبينهما فرق. يظهر في شيء في بيان حكم من الأحكام التي ترتب على هذا الفرق: المستأجر له أن يؤجر العين بشرط أن لا يكون لشخص أكثر منه ضررا. المستأجر له أن يعير العين بشرط أن لا يكون ذلك أشد ضررا من انتفاعه هو. المستعير لا يملك تأجيرها ولا يملك إعارتها، لأنه يملك إيش؟ الانتفاع. ومن الفروق على المذهب أن المستعير ضامن بكل حال، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. والصحيح أن المستعير كالمستأجر في مسألة الضمان، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، اللهم إلا إذا اشترط عليه. الضمان الضمان مطلقا والتزم فعال ما اشترط. طيب تجحده، الجحد بمعنى الإنكار، بمعنى جحد أي أنكر، تأخذ المال من الناس استعارة ثم تنكر تقول ما أخذته ولا استعرته. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها أي بقطع كفها، لأن اليد عند الإطلاق معناها الكف، ولم يبين في الحديث أي اليدين، ولكن ثبت أن المراد بها اليد اليمنى بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما، والقراءة لا شك أنها حجة. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا تحريم الشفاعة في الحد يعني في سقوطه، ولكن هذا إذا وصل إلى السلطان ولم يبق إلا التنفيذ، أما قبل أن يصل إلى السلطان فلا بأس من الشفاعة فيه. ومن فوائد الحديث وجوب الإنكار على من شفع حتى وإن كان جاهلا، وذلك لأن هذه المسألة عظيمة فيجب الإنكار حتى وإن كان جاهلا. ومن فوائد هذا الحديث إعلان إنكار الشفاعة في الحدود لأهميتها حتى لا يتلاعب الناس بفرائض الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار على من هو من أحب الناس إليك، فلا تحابي أحدا في دين الله، لا قريبا ولا صديقا ولا غنيا ولا فقيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، يعني إن يكن غنيا فحابيتموه لغناه أو فقيرا فحابيتموه لفقره فالله أولى بهما، وولاية الله تعالى لهما خير من ولايتكم التي تحابون بها هؤلاء ولا تقومون بالشهادة بالقسط. طيب من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب استعمال الألفاظ التي تستدعي الانتباه لقوله يا أيها الناس، وكذلك ينبغي للخطيب استعمال الإلقاء الذي يستدعي انتباه الناس. طيب. نعم، مثل لو فرضنا أنه يغير الصوت في بعض الأحيان من أجل انتباه الناس فإن هذا لا بأس به، وقد كثر السؤال عن استعمال بعض الخطباء عند تلاوة الآيات أن يتلوها على حسب التلاوة المجودة وهو في أثناء الخطبة، وأشكل هذا على بعض الناس، فما هو الجواب؟ أن هذا جائز أو غير جائز؟ نعم، الجواب أنه جائز، يعني لا بأس أن تحول النغمة أو الأداء من الأداء المعتاد في الخطبة إلى الأداء المعتاد في القراءة عند تلاوة الآيات، وربما يكون في هذا تنبيه للخطبة. ومن فوائد هذا الحديث أن إضاعة إقامة الحدود من أسباب الهلاك، إنما أهلك أو هلك الذين من قبلكم أنه. ومن فوائد الحديث أنه تجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، وجهه الوعيد بالهلاك على من أقامه على الوضيع دون الشريف. ومن فوائد الحديث أن السرقة قد تقع من ذوي الشرف والسيادة لقوله إذا سرق فيهم الشريف، فإذا قال قائل كيف يسرق وهو شريف ذو جاه إما لغناه أو نسبه أو غير ذلك، قلنا السرقة مرض من الأمراض، والمرض قد يعتري الإنسان ولو كان بعيدا عنه، فهي مرض يكون الإنسان مملوء القلب والعياذ بالله بالطمع والجشع فيسرق، أو لمجرد أن يسرق ولو ألقى ما سرقه في الأرض المهم أنها مرض من الأمراض، ولا تستغرب أن يكون هذا المرض يسري في الشرفاء. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن سنة الله عز وجل في الخلق واحدة، يعني لا نقول نحن من أمة محمد لا يصيبنا البلاء ولا يصيبنا العذاب، بل نقول سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا، ليس بيننا وبين ربنا عز وجل نسب، ولكن بيننا وبينه عبادته، إذا حققنا العبادة والتقوى فنحن أكرم الخلق عنده. فلهذا قال إنما هلك من كان قبلكم، تحذيرا أن يقع الهلاك فينا كما وقع في من سبق. ومن فوائد هذا الحديث ضرب الأمثال عند الوعظ ترغيبا أو ترهيبا. من أين تؤخذ؟ من قوله إنما هلك الذين من قبلكم، فهذا ضرب أمثال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، انتبه يا ولد، دمر الله عليهم وش بعده؟ وللكافرين أمثالها. سيروا في الأرض انظروا ولا تظنوا أنكم سالمون من عذاب الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن العقوبات المقدرة شرعا حد، ومعنى كونها حدا أنها لا يقصر عنها ولا تتجاوز، لا يقصر عنها ولا تتجاوز. فمثلا لو أن رجلا زنى وهو شريف وثبت زناه وأقمنا وأردنا إقامة الحد عليه، فقلنا هذا الرجل شريف نريد أن نقيم عليه الحد 50 جلدة فقط، هل يجوز؟ لا، حتى لو كان ضعيف البنية. إذا كان ضعيف البنية نستعمل طريق آخر، طريقا آخر، ما هو؟ خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. طيب، كذلك أيضا لو كثر الزنا في الناس وأراد إنسان أن يستعمل ما استعمله عمر في شرب الخمر حين كثر الشرب من الناس فضاعف عليهم العقوبة، هل نفعل هذا؟ لماذا نفعله؟ لا، لأن هذا حد، ومعنى حد أنه لا يقصر عنه ولا يتجاوز، مهما كثر الناس في الزنا ما نتجاوز 100 جلدة وتريب عنه، حتى لو تكرر من الشخص نفسه. شوف السرقة إذا تكرر 4 مرات فإنه يغلظ عليه، إذا سرق تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليسرى الرجل اليمنى حتى يبقى ما له إيدي ولا رجلي. نعم، وفي الحديث إن سرق بعد ذلك فاقتلوه، لكن قال بعض العامة لما سمع هذا الحديث قال بأي شيء يسرق؟ نعم، يفهمه ولا يجر بالذراع مثلا، المهم على كل حال ممكن، لكن الزنا لا، لا لو تكرر منه ليس له إلا الجلد ما دام غير محصن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث في الوجه الآخر الذي أخرجه مسلم بيان كيد النساء. كيف الكيد؟ أنها بدل أن تسطو على الناس في بيوتهم، نعم، تستريع المتاع وتجحده، وهذا بمعنى السطو، لكنه سطو يعني إيش؟ مؤدب، سطو مؤدب. نعم، طيب، من فوائد هذا الحديث جواز الاستعارة، يعني لا غضاضة عليك إذا استعرت من إنسان شيئا، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، لكن كلما استغنى الإنسان عن الخلق ولا سيما في عهدنا وعصرنا فإنه أولى، لأن الناس اليوم لا يهتمون إذا حصل أدنى شيء، أدنى يعني اختلاف أن يمن عليك بما أعطاك من قبل حتى ولو كان يريد به الأجر. لهذا مهما استغنيت عن الناس فافعل. وكان مما يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن الرجل يسقط عصاه وهو على راحلته فينزل ويأخذه ولا يقول يا فلان أعطني إياه. لماذا؟ لكمال الاستغناء عن الخلق. لكن لا حرج أن تستعير، فقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية روعا، وما زال المسلمون يستعيرون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب قطع اليد بجاحة العارية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقطع يد المرأة. ومن فوائد الحديث جواز استنابة الغير في إقامة الحد، يعني يجوز للإمام الذي يتولى إقامة الحدود أن ينيب غيره في إقامة الحد، لقوله فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يده. فإن قال قائل هل الأولى أن يأمر الإمام بقطع اليد أو أن يباشر القطع بيده؟ حسب المصلحة. إذا كان من المصلحة أنه إذا تولى بنفسه قطع يد السارق كان أعظم شأنا وأشد عن الناس فليفعل، وله في ذلك أجر، لأن إقامة الحدود قيام بفريضة من فرائض الله يثاب عليه الإنسان ثواب الفريضة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإمام إذا وكل أحدا في إقامة الحد أن يتغيب، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر. طيب، فإذا قال قائل هل يقاس على العارية جحد ما سواها من الأمانات كجحد الشيء المستأجر وجحد الوديعة وما أشبه ذلك؟ فالجواب لا قياس. لماذا لا قياس؟ لأنه لا يمكن أن تتحقق العلة التي ثبت بها قطع يد المستعير في أي صورة أو في أي مسألة من مسائل الجحد، ما يمكن أن تتحقق. ومن شرط القياس إيش؟ أن يتساوى الأصل والفرع في العلة. فلنأتي أولا إلى الوديعة. تعرفون الوديعة سليم ما هي؟ شلون؟ لا يا أخي، هذه استعارة. جمل ولا سيارة؟ راح الجمل. لا، الوديعة طيب، هذه هو استحفاظ الإنسان على الشيء. أعطيه دراهم، أعطيه إناء، أعطيه سيارة، أي شيء، وخذ هذه عندك حتى أتي وأخذ. هذه لا يمكن أن نقيسها على العارية، لأن قابض عارية قبضها لمصلحته، والمودع لمصلحة الآخر المعطي، ما له مصلحة المودع. طيب، الإجارة، لو أن الإنسان استأجر شيئا ثم جاء مالكه وقال أعطني ملكي، قال أبدا مهلك، لا يمكن يقاس على العارية. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة لأن نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة قبضها لمصلحة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.